عنه عليه رحمه الله تعالى وقد نقل نفسه وموافقته كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه واسفه ونحوه ونحو ذلك. وقالوا انما هي امور مخلوقه منفصله عنه ليس هو بنفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء الصفاتيه ابن كلاب ومن وافقه فقال لا يوصف الله بشيء متعلق بمشيئته وقدرته اصلا بل جميع هذه الامور صفات لازمه لذاته قديمه ازليه فلا يرضى في وقت دون وقت فلا يرضى في وقت دون وقت كما قال في حديث الشفاعه ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تعالى يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيت فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك فيقولون يا رب واي شيء افضل من ذلك فيقول احب عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. فيستدل به على انه يحل رضوانه في وقت دون وقت وانه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى لكن هؤلاء احل عليهم رضوانا لا يتعقبه السخط وهم قالوا لا يتكلم اذا شاء ولا يضحك اذا شاء. معنى هذا الكلام الذي يقوله جميع واشباههم وأن الصفات لازمة لذاته كلزوم الوجه واليد ونحو ذلك هي صفات لازمة لا تعلق له بالاختيار ولا بالمشيئة ولا بالإرادة. وهذا من أفضل الباطل نعوذ بالله ومراد من الآيات والأحاديث كثيرة فإن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويخلق ويختار جل وعلا وله مشيئة نابذة لا رد لقضاءه ولا معقب عنه سبحانه وتعالى. هذا من كماله من كماله تكون له مغادر وشيئة جانية يفعل ما يشاء يختار ما يشاء هذا من الكمال العظيم. ضد ذلك تشبه له بالجمادات التي ليس لها فعل ولا اختيار ولا مشيئة تشبه له بالناقصات. الحاصل ان قولهم هذا الذي اراد به التنزيه هو في الحقيقة تنقص وليس بالتنزيه مع كونه مصادم للنصوص مصادمة ظاهرة ليس فيها مواربة ولا تبع. ولهذا كفرهم جمع وكيل أهل السنة بسبب أن هذا الكلام معنى إنكار النصوص وتحريبها وإبطالها فلم يقيد هذا المعنى في العمومية. ولقد قلد كفرهم 50 في 20 من العلماء في البلدان قلنا لك أي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني المقصود أن خلصوا بعشر معنى 500 إلى غير هذا من جاء بعد ذلك. المقصود أن هؤلاء الجهمية ومن قال بقولهم أتوا منكرا من قول شرا عظيما لا وجه له ولا هو بذل ولكنهم انتحست قلوبهم وعقولهم حتى استحسنوا ما هو قبيح وفق له ما هو الحسن. وهكذا يقضى على من انحرف عن الكتاب والسنه وحكم عقله يقضى عليه حتى تنتكس عليه الامور وتنعكس عليه الاشياء فيراها على خلاف ما هي عليه. كالمنافق الذي انكس عقله وصار قلبه كالكوس مدحيا لا يره معروفا ولا ينكر منكرا ولا يعرفه حقا نسال الله العافيه. واهل السنه والجماعه هم اولى الناس بالحق وهم الذين وفقوا العمل بالكتاب والسنة والإيمان بأنه سبحانه موصوف جل وعلا بصفات الكمال ينزه عن صفات النقص والعيب وأنه يرضى ويغضب ويتكلم إذا شاء ويفعل ما يشاء ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى. فالمؤمن مرضي عنه وإذا صدق سخط الله عليه والكافر مسخوط عليه وإذا هداه الله وأسلم رضي الله عنه. وهكذا هو سبحانه وتعالى يسخط على من خالف أمره ويرضى على من اطاع امره ويستجبر اهل النار واهل الكفر والنفاق

لا يستحق بالبيع نصيبا لنص القران. في الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء تسبه خالد، فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا احدا من اصحابي، فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احد ولا نصيبا. إذا كان هذا من تأخرت صحبته مع من تقدمت صحبته، فكيف إذا كان من ليس له نصيب صحبة من جاء بعد ذلك؟ الأمر أعظم إذا كان هذا من خالد وأزاهر من تأخر إسلامه في معنى من معنى في عبد الرحمن بن عوف وأشياء من تقدم إسلامه يكون ووفق بها ولله بما بلغ مد أحد من نصيبه، فكيف من جاء بعده؟ فإن الرقع يكون أعظم وأكبر. نعم، وهذا كله رد على الرافضة الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصار في قلوبهم ذل لهم وأبغضوهم وكفروهم وفسقوهم إلا نفرا يسيرا قليلا. هؤلاء من أضل الناس ومن أخفهم اعتقادا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، واعتذارهم بما جاء في نصوص الردة اعتذار فاسد، فإن الردة في قوم الآخرين ليست في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان في بعض الأعراب الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولم يستجيبوا بنور الوحي، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جرى لهم ما جرى من الشك والريب والردة، فأولئك هم المعروفون وليس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سبقوا إلى الإيمان وجاهدوا معه وصبروا معه كخلفاء الراشدين وغيرهم من المرغوب، ولكن أولئك الظالمين من الرافضة حملوا أعاذ الردة عليهم وشبهوهم وضللوهم ونصروهم، ثم لم يستثنوا من ذلك إلا تفسيرا كعلي والحسن والحسين وبلال وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود جماعة كبيرة أقل من عشر، نسأل الله السلامة. نعم. انفرد مسلم بذكر سبب خالد لعبد الرحمن دون البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه لا تسبوا اصحابي يعني عبد الرحمن وامثاله، لان عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الاولون وهم الذين اسلموا من قبل الفتح وقاتلوا وهما لبيعه الرضوان، فهم افضل واخص بصحبته ممن اسلم بعد بيعه الرضوان، وهم الذين اسلموا بعد الحديبيه وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم على مكة يقول الخالد بن الوليد، هؤلاء أسبق مما تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسموا الصدقاء، منهم أبو سفيان وغلام يزيد ومعاوية، والمقصود أنه ذهب له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا لارتياده عنهم في الصحبة بما لا يمكن أن يشركوه فيه، حتى لو أنفق أحد مد أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400، وقيل إن السابقين الأولين لو صلى إلى قبلتين وهذا ضعيف. فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليست بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعله، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالشرط إلى الإنفاق والجهاد والمبالغة التي كانت تحت الشجرة. وعلى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصحابي كالنجوم بانهم اهتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. قال الجزار هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في حديث المعتمد. وفي صحيح مسلم عن جابر قال بل هو حديث باطل سبب ليس في الاحاديث الضعيفه في الموضوع. قال أحدهم من الجزار حبوان البيان العلم وفضل وابن حاجب الأحكام من طريق سلام بن سليم سلام بن سليم قال حدثنا حاتم بن حصين عن الأعلى عن أبي سفيان عن جابر المرفوعة أصحابي سميدون بأيهم السبيل الجنابي وكلان بن سبيل يجمع على بعض كذبه بن سراج وقال ابن حجان روى أحاديث موضوعة والحارث بن حسين مجهول وأخذ الحقيقة الشاية في علم الرواية من طريق سليمان بن أبي كريمة عن جويري عن الصحاف بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعة مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحدكم في شرطه وإن لم يكن في كتاب الله بسنة مني ماضية وإن لم يكن سنة ماضية وما قال أصحابي من أصحابي من جهة النجوم في السماء فأيها أخذتم به فديتم فأيها أخذتم به فديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة سليمان بن أبي كريمة رئيس الحديث ودويده وهو ابن سعيد الأزدي مكروه والضحاك لم يلقى ابن عداد وروي من حديث عمر وابنه وكلاهما لا يصح. وفي صحيح مسلم عن جابر قال قيل لعائشه رضي الله عنها ان لا تتناول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابا بكر وعمر فقالت وما تعجبون من هذا فانقطع عنه العمل فاحب الله ان لا يقطع عنه الاجر. قال هذا حديث غريب عندي وعلم المسلم اغرب فاني لم اقف عليه فيه ما زال استعانة عليه بكل الوسائل الممكنة ولم يتيسر من مراجعة من مصادر أخرى لكتب الحديث فإني على وشك سفر المدينة في نورة إن شاء الله ثم تيقنت عدم وجوده فيه بعد أن فرغت منذ بضع سنين من استقالة من المسلم وأنا الآن في فرغ استقالة من البخاري على من المعلمين بعد طيب وروى ابن بطه باسناد صحيح عن ابن عباس قال لا تسبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما قام احد من ساعه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل احدكم 40 سنه وفي روايه وكيع خير من عباده احدكم عمره نعم إما أن يصرف عنه مثلها قالوا إلى المسكر قال الله أكبر وروى حاكم أيضا عن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما للمسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها ماء ثمن ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث إما أن يستجيب له دعوته أو يصرف عنه مثلها أو يرتفع له من الأجر مثلها قال يا رسول الله إلى المسكر قال الله أكبر وقال صحيح الإسناد وقال صحيح الإسناد أخي ونعلق نسأل أخي قال إنما من رجل عذر بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطار بدعوة الإنسان في غضر يد الحاكم كما يأخذ الأخرى إلا يأخذ غضر يد الحاكم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الآية حدثنا عبد الله بن يزيد المصري من الأمر من أهل السنة. الحال. فصل له من الإقراء مثل المعلم عبد الله بن يزيد المكري حدثنا خيوط وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعد فاستشرت فيه فلقيت عثمة ولد عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أهل الجنة. ثم قال أخبرنا ابن عباس أننا سمع المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل. فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية رواه الليث عنها بالأسود. باب إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحسبون سبيلا. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن اليمان بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى المستضعفين قال كان أمي من عذر الله. باب فأولئك عفى الله وهي يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. كأنه الله كان يعني في شيء يعني كان ضد يعني معناه الأفضل كان بعض يعني على طريقة غير مرضية هذا وقود نعم محل الله ومحل الله كان البعض المقتال يزيد على ظاهرة للطريقة صحية لأن خروج على محل القائمة يجوز الخروج عليه ولو كان ذاكرة وإن كان البعض يريد عليهم ردة يزيد هذا خطأ يخرج الكلام يخرج من الوافية في على البعض ومتأول أكيد هذا إذا كان على موت يزيد لا تخالفه عبد الله بن زبير ولا كان بعد كده هذا يصل الحق ولا شيء طبعا فيها مو في محل وإن كان هذا قبل موت يزيد هذا في محل نعم يعني مكة في مكة إن عذر الله من الهجرة يعني قال إلا مصرعين الرجال والنساء والولدان فهم هم هم إلا مصرعين لا يستطيع الهجرة. نعم نعم هذا يكتب في هذا الكتاب دلالة على براءة بنه مما ينسب إليه مما ينسب إليه رأي الحوار. نعم فأولئك عفو الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. حدثنا أبو معين حدثنا شيبان أن يحيى عن أبي سلمة رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي العشاء قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يكتب اللهم أجزي عياس بن أبي ربيعة اللهم أجزي سلمة العشاء اللهم أجزي ولي جنة الولي اللهم أجزي المستضعفين من المسلمين اللهم اشف بقاك على مضر اللهم اجعل هاتين كتبتني في مصر لا ولا جناح عليكم ان كان لكم ادب من مصر. عندهم حقها وأبي مرحبا وخلاص عن أبي مرحبا لأن لما لم يعترض عليه إلا على أنه جاء على الطريق القريب ولما لم يعترض وغيره ومسح إلا على أنه جاء على الوجه السليم عن أبي مرحبا صادق الصحابي كلكم هكذا عندكم على الفرق اثنى عنه فرق نفس الحالة وعندكم الواو غلط نزلها عنه وابي عندكم نزلها نزلها عنه عندك مثل الواو إن كان بكم ألم من مطر أو كنتم مرضى أن تظهروا أجحتكم حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى عن سعيد بن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما إن كان بكم ألم من مطر أو كنتم مرضى قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا قال باب ويأتكم أجحتكم النساء قل الله يؤتيكم فيهم قال ابن عائشة في الكتاب في يتامى النساء حدثنا عبد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ويستفتونك في النساء قل الله يكفيك فيهن الى قوله وترغبون ان تنكحوهن قالت عائشة هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فاشركته في ماله حتى في العبد أشركته منذ مندودة أشركته في ماله حتى في العبد حتى في العبد العبد نعم يرغب أن يمسحها ويشعر أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما تركت فيعقلها فنزلت هذه الآية باب وإن امرأة قالت من دعها بسوء أو إعراضا قال ابن عباس استقامه تفاسد واصبرت الامر في الشح قال هواه في الشيء يحس عليه كالمعلقه لا هي ايد ولا ذات جوز نفوزا بغضا حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا هشام بن عروه عن جميع عائشه رضي الله عنها وان امراه قالت من بعدها نفوزت او اعراضا قالت الرجل تكون عند المراه ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها وتقول أجعلك من شأنه في حل فنزلت هذه الآية في ذلك مثل ما جاءني سوكة نعم أن رجل يفارقها جعلك في حل وأمسكها في الحل كتاب من المنافقين في الدرك الأسفل اللهم بعد الله تحفظ اللهم تحفظ الله تعالى نعم أن جارية ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أبانا زوجها ومسكرها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع أحمد وأبي زوجة ومن ناجح وعند بكتاب وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي من ضرب زوجها ورجيان فهي الأول منهما فوضع أحمد ورضاه وحسن عن سمرة وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما حسن تجوز بغير من موانيه أو أهله فهو عاشق رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها مستمر عليه وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسك المسلم ولا يمسك رواه مسلم وفي رواية له ولا يكتب وذلك سبحانه ولا يكتب عليه الله سبحانه لا نقول ما بعد. هذا حديث عمر على الصغار فيه أن الإنسان عن الصغار قال والصغار يزوج رغمته ما لا يزوج ولا رغمته ولا سبيل لهم خباث متفق عليه متفق عن مجد الآخر على أن الصغار من كلام نافع. هذا الحديث يدل على تحريم الصغار وهو كما في حديث أن يشترط كل منهما على الآخر نكاح ابنته او اخته او بنت اخيه او اشبه ذلك. وهو كثير في الجاهليه وكثير في زماننا هذا ايضا وقبله. واسبابه ان بعض الناس عنده وضعيه ولا يجد من يضحي به و يغفر خطبته فيجعل هذه الوضعية وسيلة إلى أن يحصل من يرضاها من النساء وهكذا الآخر فيجعلونها سلعة لتحصيل إغراضهم إما لهم إما لأولادهم. فأنكر الله ذلك ونهى عنه حتى لا تظلم النساء بأسباب إقامة الأولياء الزواج لأنفسهم أو لأولادهم أو أولاد إخوتهم ونحو ذلك. كل شغارا قيل من الخلق لخلوه من النهر وشغار الكلب غريب اذا رفعها واخلى مكانها وقيل سبب بذلك لان كل واحد لانه يشبه في الواقع في الحقيقه ان كل واحد يقول لا ترفعوا لي فلانة حتى أرفع لي فلانة تشبيها بكلبي رجله إذا أراد البول. وبكل حال فالشغار هو النكاح الذي يفرق فيه بين الوليين بين خاطبين ألا يزوجه حتى يزوجه أو حتى ألا يزوجه حتى يزوج ابنه أو ابن أخيه أو ما أشبه ذلك. وهذا نكاح فاسد لأن الرسول نهى عنه وانطلق في النهي فساد. هذا هو الأصل. لكن ساهل العلماء في هذا فذهب الأكثرون إلى بطلانه وذهب قوله إلى صحته لأن النهي لا يكون من فساد ونهي عنه وآثم ولكن لا يرقل لعموم الأدلة في النكاح وآية النكاح. قول جمهور أصح الذي يقول الفساد ثم اقتله هل ينتظر الفساد هل يسمى مهرا ولو سمي مهرا صح أن يصد مطلقا ولو سمي مهرا. ويهدى قوم إلى أنه متى سمي مهرا زالت العلة وزال الشغار لأنه لم يخلو من المهر فيصح. قال آخرون لا العلة ذاكرة وهي ما فيه من الظلم والإيذاء والعدوان واتخاذ المرأة سلعة تباع وتشترى فلا يصح هذا النكاح ولو وجد فيه النهر. قالوا وتفسير الشغار بخلو من النهر انه كان بنافع قال المؤلف هنا. وقال آخر من أهل العلم كالخطيب والبغدادي والجماعة انه من كلام مالك الراوي تلميذ نافع. قال الشافعي أشك فلا أدري هذا كلام من كلام ابن عمر أو من كلام نافع أو من كلام النبي أو من كلام مالك. فالمقصود أن الصواب أن الصغار التفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بل هو من كلام نافع أو مالك فلا تقوم الحجة. وفي صحيح مسلم عن جابر النهي عن الصغار من يدرك بالتفسير وهكذا يسعي موسى عن ابي هريره وهو النهي عن الصغار وفيه تفسير الصغار. فقال وهو يقول الرجل زوجني بنتك وزوج بنتي او زوجني اختك وزوج اختي وظاهره انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخشاك انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام النبي الرواة وتفسيره هو الحق والذي يجب الأخذ به، ويدل على هذا ويقويه وأنه الصواب ما رواه أحمد وأبو داود في سنة صحيح معاوية رضي الله عنه أنه بلغ ابن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن الحكم ابنته، وعبد الرحمن الحكم أنكح عباس ابنته شارطة وقد جعل مهرا سميها مهرا، فرفع أمير المدينة الأمر إلى معاوية يسأله في إبرة مروان، فكتب إليه أن هذا هو الشغار للعام الذي تغلب وما يرى أمره يفرق بينهما، وقد سمي مهرا هذا موافق لذات أبي هريرة موافق للمعنى والمقصد من النهي، وهذا في الصواب والذي تصيب لي من جهل طويل، فأنا أرى أن النكاح فاسد مطلقة وليس من الآلاف وعشرات الآلاف من الذهب والفضة، فهو فاسد ما دام فيه الشخص ما دام لم يزوجه إلا بالشرط، زوجه وزوج هذا هو المعنى الذي حصل الشارع في الطالع، ولأنه يفضي إلى هن النساء والتعدي عليهن وإمساكهن البيوت حتى يوجد لولي قرابته، ويفضي أيضا إلى النزاع المستمر، فإن كل ما تنازع هذا مع هذه تنازعت الأخرى مع زوجها، يعني كل واحد مقرونة في الأخرى، ومن خرجت هذه خرجت هذه، ومن تنازع مع هذه تنازع مع هذه، وهذا هو الواقع، وفرق الحياة حياة سيئة بين الجميع. والجزء من الشرق رحمه الله كفر انه باطل مطلقا وليس من المهر ولا احسن في ذلك، وقال به جمع من العلم من الحديث وغيرهم وقوله هو الصواب. الحديث الثاني حديث ابن عباس في جاريه جاريه بكره نفس الانسان قال ان الله زوجها وهي كاريه في رحمه الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله دائما بعلم الرساله، حديث وصله قول وارسله اخرون، والصواب وصله يعني القاعده كما تقدم لنا مره القاعده ان متى وصل الثقه وارسل غيره غير الواصل يقدم على المسلم ويقدم على من رواه بالانقطاع، لانه اتى بزياده نافعه مفيده فاشبه ما لو جاء بحديث مستقل. ما لم تقع هناك من يعوده، وهذه زيادات لا تنافي بل توضح وتزيد علما هي مقوله، ويدل حديثنا على ما دل عليه الحديث السابق في النهي عن اجبار الذكر، وان وليها لا يجبرها حتى ابوها ليس له اجبارها، لأن الواجب استئذانها فإن عزيت وإلا تركها لأن نصح لها ليس في غيرها، فالواجب استئذانها فإذا زوجها وكان أجبرها فلها خيار، فإن شاءت أمضت وإن شاءت لم تمضي كما خير النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أن المرأة لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد أمضيت ما أمضى أبي، ولكني أردت أن تعلم النساء أنه ليس لأوليائهن حق بأهلهن أو كما جاء في الحديث الحديث وصحيح أيضا، المقصود من هذا بيان أن الأولياء ليس لهم إجبار بل الواجب عليهم الاستئذان والنظر للنساء اختيار الأفضل فالأفضل من دون إجبار. بعد وذلك حديث حسن عن تمرة وعن زوجها وليان في الاول منهما هو احمد والسنن كلام السنيني كلام رواه الحسن تمر معروف لم تنازع العلماء في ذلك، قال قوم انها منقطعه مطلقه، قال قوم انها مستصله مطلقه، قال اخرون او ثالث انها منفصله منقطعه عن تمر مطلقه الا حديث العقيق، وهو صحيح الحقيقة أنه متصل أما ما عدا حل العقيقة فهي خيار مشروع. ولكن هذا الحديث مهما قيل في اجتماع الحسن ثمرة ويواتي عنه هو جيد من حيث المعنى ومطابق للأصول والقواعد الشرعية، فإنه متى تزوج الأول صارت زوجة معصومة لا يصح أن يوقع عليها نكاح آخر، فيكون الثاني باطلا لأن شرط النكاح خلو المرأة من الموانع. إذا صارتها نكاح الثاني وهي مشغولة بالنكاح الأول بطل النكاح الثاني، كما لو صارتها في عدة أو محرمة بطل، هكذا لو صارتها زوجة فإنها غير خالية من الموانع فيكون نكاحها باطلا. وهذا في الحقيقة لا ينبغي يكون فيه خلاف، ولا أعلم ولا أعلم فيه خلافا. فصار مثلا كان ولي يزوج أهلا لذلك فإنه يصح تزويجه ويكون الثاني باطلا، فلو كان لها أخوان أو عمان كلاهما سواء وزوج أحدهما باختيارها ورضاها ثم زوج الثاني إما عنده وإما أساليا ما زرع عنده الثاني الأول فنزل الحال وإنسانهم بطل الثاني بعضه، يعني الأول سوف الشروط ولي ولي واستأذن، فلو قلنا أنه جاء الثاني واستأذن غالبا وهذا هكذا الأول الأخرى التي أخرى الإيمان وعند أقزام بعث لعت الإهنين فهو في أول منهما، وهكذا حق الإشارة وهكذا غيرها. إذا ثبت أن العقد الأول سوف الشروط بطل العقد الثاني. حبيب نعم لا بد الأول ولي لا بد يكون وليين جميعا مثل أخوان شقيقان أخوان لأب عمان شقيقان عمان لأب ما أشبه ذلك، وكل واحد صالح الولاية وقد رضيت بالعقد ممدوحة. ولو كان الأول أصغر أو الثاني أكبر أو أكبر أو ما أشبه ذلك، المقصود إذا كان الزواج الأول سائغا سويا للشروط نفس. الأفضل هو أن الأكبر لكن كلهم ولي كلاهما ولي، لكن إذا قدموا الأكبر أو الأعلم أو الأفضل يكون أحسن من باب الاستحسان من باب التفضيل. نعم يكفي كل من مصالح. بعد الرابع حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد يتزوج غير مواليه فهو عاهد، هذا الحديث ايضا صحيح ويدل على انه ليس للعبد يتزوج الا بعلم مواليه وليس له الزواج شرا عنه، انه فعل فهو باطل يعني مملوك لهم ملك منافعه وليس له مال فلا بد من اذن الزواج يلزمه أموالا ويحصل عليه أوقاتا، فالمقصود أنه لا بد من إذنهم، فإذا زوج بغير إذن بل يتبه عليهم ولا يستأذنهم فهو عاهد من جانب ويبطل النكاح ويؤدب لاشتياكه على ولاة أمره. الحديث السابع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين امرأة وعمتها ولا بين امرأة وخالتها متفق عليه، قال لا تمحى الصورة على الصورة ولا الصورة على الكبرى. وفي صحيح البخاري عن جابر مثل حديث أبي هريرة بمعنى هذا يدل على تحريم الجمع بين امرأة وعمتها ومرأة وخالتها ومرأة بنت أخيها ومرأة بنت أختها، هذا بالإجماع في إجماع أهل العلم. هذا يفصل بقوله جل وعلا في صلاة النساء وأحل لكم ما وراء ذلك، كما أن الآية مخصوصة للتحريم الرضاع فيما على الأم والأخت، فإن الرضاع ليس في لبس الأم والأخت، فجاء التحريم في بقية لحمال النسك في آية عامة مخصوصة، فليس المسلم يجمع بين امرأتين إحداهما أمت الأخرى أخاها الأخرى كما يحرم على جميع الأختين. هذه القرابة يحرم الدخل فيها بين الأختين الأخوات والخالات والعمات، فليس له أن يجمع بين الأختين مطلقة كالأختين أو لأب أو لأم كالأختين، نص القرابة عن جميع الأختين. وليس يجمع بين امرأة وخالتها ولا بين امرأة وعمتها ولا بين بنت أخيها وبنت عمه وبنت أختها إذا كانت الخالة هي السابقة، في هذا الحديث الصحيح يكون موقف على حديث عثمان. نعم ولا أقرب أن إذا وطئ هذه يمتنع الأخرى حتى يستبرئ الأولى أو يحوز بها عن مسلم. نعم نعم كالإذ هذا الصواب هذا المقدم. نعم كالإذ هذا الصواب هذا المقدم. شقيق يقدع على الأب. نعم على حسب الخلاف صواب إنه لا يصح لأنه يعني ليس هو الأقرب. نعم فكل من ما صحيح إذا أذنت له المرأة أذنت ما يصح لا بد من إذن إيه لم تعلم هذا المرأة هذا الكلام لا يصح هذا يدل على المعلم وأن إذا أجازت أو الولي لا في حديث رواية عند مسلم رجل قال الشعر يقول لو أن جفتك أو زوج منك أو زوج منك لا ما في صلاة لا ما كذا معنى حديث معاوية هذا يدل على الناس نعم على كذا ماذا؟ هذا من الشارع. نعم. كبرت المرأة بينما كبرت هل يحل له أن يعقد؟ نعم. إذا بانت المرأة من الرجل بينما كبرت هل يحل له أن يعقد وهي في عدة على خالتها أو عمته؟ في خلاف بين العلماء يقول يجوز ويقول قوي لأنها ما لها علاقة ويقول لا حتى تنتهي من العدة. نعم. في محل نظر الاجتماع. وقال بالجواز قول قوي إذا كانت مطلقة طلاقا بعيدا ولكن يترجح القول بمنع أن هذا قد يقع فيه تشاغل والانتباه قد يفضي إلى حرص الناس على البينونة والشارع يوقع في بقاء النساء وعلى البينونة فإذا عرف أنه لا يتزوج إلا بعد العدة فربما التزم الطلاق الشرعي الشرعي ولم يعجب. نعم جمع الموالد نعم لمواليد من معروف ان العبد هو مولى واحد هذا في المختار وفي هذه المواليد ما له مراد الجنس لانه العبد جنس مراد العبيد يعني العبد يعني جنس عبد نكره شر وهو العبيد لهم موالي كثيره يحتمل أن يكون المراد أيضا على كل الموالي مثل خمسة ستة عشرة كلهم شركاء كلهم أهل بيت واحد وكلهم شركاء فيه قد يكون يعني كل واحد قد أجاز وجيز له ويتصرف يعني بينهم حالة حسنة تصرف الأموال كل واحد منهم يجيز الآخر ما عندهم شح إذا أجازه واحد منهم فقد أجازه. جمع بين فرع المرأة وعمتها. بنت المرأة وعمتها. وعمت عنك البنت غيره لا والله عمت في واحدة أو يعني نعم نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وحسبنا من بصر ومن شيبة ومحمد. هذا يغفر في عامة، هذا ينبغي التنبه له، عامة لا يظن في هذا الخالق بالعامة ولو مرتفعة. بنت بنت بنت بنت تستة ما في معناها، ولا بنت بنت بنت بنت بنت أخيها ما في معناها، في عامة الله وعامة الأمة وعامة الإمارات هكذا. وجد الفرق عامة مباشرة ولا خالق مباشرة ولو مرتفعة. هذا ما نعلم في خلاف بين اهل العلم بل واجمع اهل العلم كلها، لان العم وين علت عمه والخاله وين علت خاله، مثل اب وجد وجدات. نعم حسبنا ابو بكر بن شيبه ومحمد بن كنار والبشاري والقاضي متقاربه. قال ابو بكر حسبنا ابو جرمان عن شعبه وقال لا قال حسبنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا إمامة بن سهل بن حميد قال سمعت أبا سعد بن الخدري رضي الله عنه قال نزل عبد قريش على كل سعد بن معاذ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمارك لما جنى قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال تقتلوا قاتلتهم وتشفي ذريتهم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله وربما قال قضيت بحكم الملك ولم يكن منكم يا ربما قال قضيت بحكم الملك وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن رجل عن شعبة بهذا الاسناد وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيه بحكم الله وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك. هذا من توفيق الله، لأن الله الذي جل وعلا جعله أهلا لهذا وألهمه ووفقه للفهم بالحق. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم. وكان قريظة ظاهرة في المشركين ونقض في العهد، ظهروا الأحزاب لما جاءت الأحزاب، الأحزاب وبين لهم سعيد بن أخطب الخبز وضابطهم حتى أجاهوه وأعلنوا عداوتهم النبي صلى الله عليه وسلم وحربهم له. فلما انكشف الأحزاب ورجعوا إلى مكة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءه جبرائيل وأمره بالخروج إلى قريظة. قال وأرفع السلاح، قال من لا يفهم تبع أصيحتها، وخرجوا إلى قريظة وحاصروهم حتى نزلوا على حكم سعد بقتل مقاتلاته وسلب ذرياتهم جزاء لهم على ما فعلوا من دخل العهد قبحهم الله. نعم. حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن علاء الهمداني كلاهما عن ابن أمير قال ابن علاء حدثنا ابن أمير حدثنا هشام عن ابن عائشة رضي الله عنها قالت وكيف كان يوم قدر رماه رجل من قريش وقال له بالمعرقة رماه بالأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في نفسه يعوده من قريش فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل فاتى رجلين وهو يطول راسه من الغبار فقال وضعت السلاح والله ما وضعناه وخرج اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعين فاتى علينا بن قريبه فقاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم به الا سعد قال فاني احكم به من شكل المقاتلة وان تشبه ذريته للاسلام وتشتم اموالكم. ترى على حرام جميل. وحدثنا ابو كريم حدثنا ابن عمير حدثنا هشام قال قال ابي فاخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيه بحكم الله عز وجل. حدثنا ابو كريم حدثنا ابن عمير عن هشام اخبرني ابي انا عن هشام رضي الله عنه يا أيها الروايات على الحمد لله بحكم الله من فوق سبعة أرقعة من فوق سبع سنوات. الله أكبر. نعم. أن سعد قال وتحجر أن سعدا قال وتحجرت الروم من البؤ فقال اللهم إنك تعلم أن النساء حزن أحب إلي أن أجاهد بك من قومك سوى رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه اللهم إن كان بقي من حرب قريش شيء كافي يجاهدون فيه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاكسرها واجعل موتي فيها وفجرت من بدني فلم يرغهم وقلنا لن يضع فلم يرغهم فلم يرغهم في المسجد معه خيمة من بين رقابنا وكم يسير إليهم فقال لي أهل الخيمة إن هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعدي جرحوني وبدو جرا كما سمعنا اللهم صل على سيدنا محمد. الشهادة حاصل فيه يعني ما في زاد يعني اللهم الله نعم إطلاق لفظ الشهادة على من قتل من هذا الشهيد يعم ما في زاد الحظ يعم الشهادة ما في زاد بطل طاعون أو غيره لكن مثل التغسيل والصلاة هذه يقصد من الناس المعركة خاصة عند الحين الناس المعركة هون إلى يغسل صلى الله عليه أما الباقون يصل غسل صلى الله عليه ويسمون شهادة لا حرج نعم رجل نعم رجل خفيف رجل كأنه لا مو حتى مرأة نعم خفيف رجل خفيف يعني رجل يعني قصر هذا ولا شهيد شهيد عبد الله بن عمر شهيد حسب الظاهر أنا أقول إلى الله سبحانه إنه يقول حسب ما ظهر من حاله نعم ولهذا سموا شهداء سماهم العلماء شهداء سماهم الرسول شهداء صلى الله عليه وسلم ما في هذا ما في هذا الشيء قال من قال على هذا قال لو سمى شهيد لو قال شهيد شهداء الله ما في هذا الشيء نعم تاخذ الوقف لو تعرف جواب ونقول عن جواب قدم بحضر بهذا نسل نحن من المقابلة وري نسل نعم نعم إن الله الذي الله الذي على أحواله لكن كله هو ظاهر يقال شهادة من حين الحكم الظاهر الإيمان سمعك لا يغسل يقال شهيد لا يغسل ويصلي عليه وإن كان يمكن أن الله الله أنا بحاله واللي عاش يحكم بحكم غير الشهيد التقييد والصلاة عليه كان قال مطعون ومطعون وغسل وصلى عليه وين يسمى شهيد نعم القيام الرجل هذا لازم الله قال فقوم بولا سيدكم لإكرانه وصلى حسن السلام عليه وتلقيه مثل ما قال طلحة من إلا أبي كعب تلقاه وحدي بالتوبة هذا غير قيام اليقين التعويني عن فقط هذا هو المطلوب أن القيام للمقابلة والأخذ باليد ثم تقضاك لها النبي فيقوم لها وانا الأطفال لسعد كما صلح لكعب هذا من حلث من هذا من باب النهي ومن باب الكرامة والإحرام والتقدير والتقدير فالقيام ثلاثة أقسام قيام من باب التعظيم فقط ولا يصادق ولا يسلم عليه ولا يقيم هذا مكروه فالقيام الثاني يقف على رأسه جالس من خلال العادل والحفظ والقيام الثالث إليه يقابله هذا لا بأس له فلا حرج فيه بل هو مستحب مشروع الأول مشروع نعم القيام الثاني التعظيم هو واقع يعني غير مقابلة من غيره أقل أحوالك الله عز وجل قال لا يقوم رسول الله لأنه من شرها بإذن الله عليه وسلم هم أعرف يعني ما رأي ما أعرف لكن يعلم من صحة هم هم هم ما هو إذا أحب ذلك جاء في الحديث من طالع لكن جاء فيه هو مقابل من النار للقائمين أما هو لا يحب ذلك فإن أحبه جاء الوعيد لكن إذا كان لا يحبه ينصح يقول لا تقوم به حتى يعلم انه ما يرى ذلك ولا يحبه أما الجاية فقالوا لك مثل أحمد فعند ذنوب ما تغير الحديث لأن أولا هي سنة نار مثل في ذلك لأنه جواب عمر من عقر في كلام أوهام ثم هي مخالفة الأحاديث الصحيحة رواية الصحيح معروف الصحيحين وغيرهما فلا يعول عليها وكان وقت الإذن أن ذنوب كان واحد والذين يكفي لذلك ما يقوم الأنصار أو الأولى الجميع حول العقل حول العقل له أوهام وكل الضرر لا يزال لا بينه لما أذكر نعم ولا داخل رجل السيد عبد الله نعم ولا داخل رجل السيد السيد بن فلان لا بأس سيدكم لا بأس ما قال بسم الله فممكن يقول يا سيدي وشو مثل ما كره من الصحابة ما قال أنت سيدنا فأسيد الله خبارك يعني رسع عليك تكبر وفتنة أما يقول فلان سيد بني فلان لا ترى وغايب أو سيد فلان أهلا لذلك من البيت أو خفيف أو شريف الأعمال طيب صادق أو رئيس أمين لهم لا كذب هذا لكن الحديث صحيح لا كذب في هذا ما يحتاج الى الكوكيون يقول هذا الصحيح كثير وقتها النبي هذا سيد الحسن فاقوم ولا سيدكم قال لا سيدنا يفنى فلان سيدنا يفنى فلان كثير وحديث ثاني جميع كثير نعم وحدثنا علي بن كثير بن سليمان السوسي حدثنا عبدة عن سعد بن عبد الرحمن بن خوات غير انه قال فانفجر في ليلته فما زال يتيم حتى مات وزاد في حديث قال فلا تكفينا يقول الشاعر الا لا سعد سعد بن معاذ كما سالت والبصر النظير ألا يا سعد ألا يا سعد سعد بن معاذ كما فعلت والبصر النظير كما وصنع كما نعم فعنك إن سعد بن معاذ غدا تتحملوا له القوم فرأت من قدرة الناس يأتيها رسل القوم حامية تكبر وقد قال الكريم وهو صدى من حكيم قد مقاع ولا تكبر وقد كان من جنبته بقايا كما فقمت به قال الكفور وحدثني عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي حدثنا جويرية واسماء ياسر على دينا قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصراف عن يوم انصراف يوم انصراف عن الاحزاب الا يصلين احد الظهر الا في بني قريظه فتفاوت ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظه وقال عفوا لا نصلي الا حيث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فات الوقت قال فما عينك واحدا من الفريقين. حدثني ابو الطاهر اخبرني قال اخبرني الله اخبرني ومثاله في عبد المالك بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون من مكه المدينه قديموا ولم تجد بهم شيء وكان الانصار وهم الارض والعصار فقاسمهم الانصار على ان اعطوهم انصابت النار اموالهم على أن أعطوا من صابت ما هي أموالهم كلها ويكونهم العدل والمقينة وكانت أموال كلها كمال إذا قمت إليه وكانت أموال كلها من أجل مريضا حتى كان أخريا لكلهم وكانت صابة أموال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفا لها فأعطاها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما إن أولاده وإما كانت من إليه قال ابن شهاب فأخبرني أن في مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغوا من القتال أهل خيبر انصرف إلى المدينة والمهاجرون إلى أنصارها أشعر التي كانوا أحرم من شمالهم. قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حين عراقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إلا ما كان من حائطه. قال ابن شهاب وكان من شأنه أن يكون نساء إسامة بن زيد أنها كانت وكيفة إلى عبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحرجة لما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجرات الثياب فكانت امرأة تكون مفكرة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقد ما أنكر هذه المحارمة ثم توفي الشهر ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. أن الرجل كان يزعل للنبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة من أرضه حتى فتحت عليه طائرة والنظيم فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. قال أنس من أهلي أمروني أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسألوا ما كان أمره أعطاه أو بعضه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه المعينة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى عليه فجاءت المعينة فجعلت الثروة في عنق وقالت والله لا يحيطهن وقد أعطانيهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم أين تؤتيه ولدك كذا وكذا وتقول كلا والذي لا إله إلا هو. فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرا كاملين أو قليلا من عشرة أمثال. فإذا فرغ فجاء على نفسه الأيمن. عائشة. نعم. فحدثني عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبول عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه كان عابدا لزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت في رمضان ولا في غيره الا احدى عشره ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن مسلمين وطولهم ثم يصلي اربعا فلا تسال عن مسلمين وطولهم ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشه وقلت يا رسول الله اتناه قبل ان تبرا فقال يا عائشه ان عيني تنامان ولا ينام قلبي ماذا قدم الشيخان هو نحن على الأغلب هذا هو الأغلب قد يصلي 13 طمع كما جاء عنها فيها أيضا وعن ابن عباس وابن خالد وجماعة صلى الله عليه وسلم من مصطرة يصلي من كل اثنتين كما تقدم كما جاء عنها نفسها الصحيحين يصلي من كل اثنتين معنى أنه يطوف الأربع الأولى ثم يطوف الأربع الثانية في قراءته وركوعه وسجوده عليه الصلاه والسلام يخفف الثلاث الاخيره نعم اثنين اربعه هذه غير نعم اثنين اربعه هذه غير الاسبوع الاخرى اثنين اربعه الاخرى نفس المفسره لها لان الاسبوع الاخرى تستحي من ذلك بركعتين خفيفتين لا هي صلاه في 11 عشر نعم حدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن عائشه ام المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 13 ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين وهذا يبين ان قولها ما يخلي فيه يعني هذا غلط او انها ارادت سوى ركعتين استفتاح وفي الاخير ارادت ركعتين استفتاح اتخاذ خلاف ما فيها وقال 13 كما قال ذبح ابن عباس رضي الله عنه هذا هو المطلوب عليه الصلاه والسلام وربما صلى بشر ربما صلى بتسع ربما صلى باقل من هذا لكن مطلوبها الزياده ولكن الزياده غير مطلوبه لا باس بها ولا سيما اذا ضعفه عن ضعف الانسان عن التطويل واحب ان يزيد ركعات مثل ما فعل عمر الصحابه صلى 23 او 24 والحديث الصحيح هذا اللي نحن عرفنا ولم يحدد الشيخان عن ابن عمر ولم يحدد لهم حدا محدودا في الليل صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مالك عن مقامة بن سليمان عن قريش مولى بن عباس ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره انه بات ليله عند مريمون كزوج النبي صلى الله عليه وسلم ويقاله قال وقدعت في عوني بجانب وقدع رسول الله صلى الله عليه وسلم وامنوا في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل حتى انتصف الليل او قبله الليل او قبله بقليل او بعده بقليل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يفتح النوم عن وجهه بيده ثم قرا العشر ايات الخواتم من سوره ال عمران ثم قال الى المسجد ثم صلى حتى اتاه المؤذن وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج وصلى الصبح. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك محمد. نعم. في تقدم. نحن قال عنه يعني تعرض عليه. من استقالة نعم نعم غير مقام من غير نعم. نعم. نعم. قدم. وعلي عافيه. اي نعم. حدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي ان عبد الله بن ابي بن مقربه اخبره عن يوم خالد بن زهره انه قال لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه لا ارى مقربه ل قال فتوكلت اعتبره او استغفره فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم اوتر فجلس ثلاث عشر ركعه. من الأخوة مفصل أن الله عن زيد أمر اعتنى في الموضوع أن الله عن سيال الشارع من الأخوة عبد الله بن قيس النخمة بفتح الميم والثاني خاء المجر فتح الرأي الميم الثانية أنه مطالب بن عبد مناف قال العسكري له رؤية ذكره الظهر وجماعة وجماعة الصحابة والبخاري وجماعة في كبار التابعين وأبو الصحابي فتحه النسائي عمدا لعبد الملك على العراق واستقراه الحجاج على المدينة سنة 73. قال الحاكم بقي إلى سنة 76 قاضية ذكره الخليفة. قال الجردان مات سنة 76. نعم الوالد الوالد المدني جماعة الجماعة الجماعة لا عبد الله بن قيس بن خالد ما خرج خليفة زيد كلهم ما خرجوا خرج خليفة زيد حليمين ما خرجوا نعم قد أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق مال في هذا السند عن غير بخير أنه قال لأرمضان بفتح الهند إلى واحد سريع رواياته سريع في رواياته زيد ان كل ركعتين دون التي قبلها يخرج صلاه الكسوف اما عائد هنا ذكر الشيخ هذا هنا نعلم ولد ابن عباس ولعل هذا يقع للنبي صلى الله عليه وسلم لانه لو كان واقعا دائما لان الناس فطن لها نعم وعائشه كذلك قد يكون هذا قد يكون صلاه الوتار من الصلاه المتقاربه صريح كلام صريح كلام صريح نعم نعم ومن نقر مع ابن عباس وجماعة غير الافتاح غير خفيف الافتاح كان ما ضرع عنها او ما فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوها ساره حتى يدعوها ساره حتى يدعوها ساره جاء في حديث ابن غيره من تلفت في راكتين خفيفتين وامضي بعض الولايات عائشه في راكتين خفيفتين نعم. يحيى بن يحيى رضي الله عنه يحيى بن يحيى انا حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبين مثنى مثنى، فإذا خفي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة فيه ما أصلي. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن المحيرين أن رجلا من بني كنانة يلعب بالمسجدية مع رجلا من الشام ابن أبا محمد يقول إن الرجل واجبكم، فقال المسجدية فوصلوا إلى عبادة بن حصان فاعترفت له وبرائه إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة فلما أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات فتدعوهن الله عز وجل لنا العباد، فمن جاء الدين لم يضيع منهن شيئا يسأل من حقهن فأسأل عند الله عنهم أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عنهم إذا أعذبه وإذا أخبره الجنة. هو حديث الا ان تطوع يدل على خمسه لما سالوه هذه غيرها واصح من هذا، قال الا ان تطوع هو مفجع على حد الوجوب هو قول الجمهور صلوات الله. لكن بس الحديث فيه مخرج يعني مو معروف ثقه ولا صح، لكن لا يكون بحجه لان الحديث صحيحه واضحه في الكفر وسائر الصلاه، يحتمل ان هذا كان قبل ذلك قبل ان يعلم ان يصلى كفرة لو صح. نعم النبي اطلق هذا وين الرجل بين الطهر والحمير تركوا الصلاه صلى الله عليه وسلم. عن ابي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال كنت امير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه من غير مكه، قال سعيد فلما قدمت سبحان الله فاوترتكم بعد رسول، فقال لي عبد الله بن عمر اين كنت تقول له قدمت سبحان الله فاوترت، فقال عبد الله اليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه، فقلت بلى والله، فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتوا على البعيد. اللهم صل على سيدنا. هذا من الدلائل على أنه نافذ يعني ينزل للفرائض عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي رؤاته أو ترى كان عمر بن الخطاب يبدو آخر الليل، قال سعيد بن المسيب فأقبل عنه فإذا جئت بمقراتي أو ترى. بس حدثنا يعني يكفي الألف من الحزم من باب الحزم، كان عمر يأخذ الاستيقاظ والعزم ومتى آخر الليل هو أفضل يتيسر آخر الليل، وسعيد بالنسبة إلى أبي بكر منقطع لأن ما انقطع ذاك سعيد إنما أتى عمر وهو صغير. نعم. إذا كان الأرض فيها بحر شديد هل يقدر على الجنوب على الراحلة؟ نعم، رحل أو مطر أو خوف أو مريض يستطيع النزول أو فوق النزل ويأتي العدو. نعم. يصلي أينما توجه. لا يجعلها إلى قبلة إذا استطاع. أما إذا لم يستطع سائر خارج يصلي مثل خائف. نعم. نعم. مشكور في التذك مسيب. بعض الناس يكسر لكن مشكور التذك. نعم. أصبح صلي الله لكن كفى هذا الأفضل. وسلم مصالحة لحديث أنس ولا يوجد مصالحة ورسول يسلم على الصبيان ويسلم الصغير والقليل والماشي والراس وعلى ربهم. سلم تصير مصالحة في الرجال والنساء، رجال مع الرجال والنساء مع النساء، سنة المصالح فيها تبدل فيها مزيد عناية، ولا يصالح الرجل النساء إني لا أصالح النساء. قال عائشة رضي الله عنها ما كثير يضرب يد امرأة قط، ما كان يضيعهن إلا بكلام، لكن لو صالح محارمة لا بأس كعمته وخالته وأمه لا بأس. ويسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والمر على القاعد والراكب على الماجي، هؤلاء هم اللي يبدأون، الصغير يبدأ السلام على الكبير والكثير يبدأون على الكثير والنار على القاعد والراكب على الماشي، فإن عكس فلا الآخر بالفضيلة، فلو بدأ الكبير الصغير هذا بالفضيلة، أو الكثيرون بدأوا بالسلام، أو القاعد مرة بدأ بالسلام على النار، أو الماشي بدأ بالسلام على الراكب، حصلت فضيلة تقدم وبدء. لكن الأولى والأفضل أن هؤلاء يتحررون بس الصغير يبدأ يأتي بالأحق، والمار يبدأ، والواكب يبدأ، والقليل يبدأ. ماذا هو الأفضل؟ كما جاء الحديث من أبي هريرة الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، والركب على النافي. رواه مسلم الصحيح. وإن بلغه رجل سلام آخر فحب له أن يقول عليك وعليه السلام. إذا بلغوا سلام إنسان قال يسلم عليك وعليك وعلى السلام، مثل ما جاء الحديث من غير أصله إن أبي يسلم عليك وعلى عليك وعلى أبيك السلام. نعم نعم ما سألك لا بأس ما أذكر سألك ما أذكر نعم نعم هذا يبعد صحيح لا الباب والسلام والتحديد والسلام. وإن سحب لكل ما يمسلاق يعني أن يحرص على الاتجاه بالسلام، ولا يجوز في الرد ولا الاتجاه على طبيعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما جاء في النصوص. ويسحب أن كل واحد يحرص على أن يبدأ بإحنا السنة والنهاية وبركاته، هكذا جاء في الحديث الصحيح في الرد والبدء. وإذا تساعد صورا نهاية درس الاثنين 22 من شهر رجب.